السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء مختصر، شيء يمكن أن يكون خلاصة، ها؟ هذا أوضح، أوضح كلام الشيخ مشدد. سرد سرد سرد حذر. سم. أحسن الله عملكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بسم الله قال فهذا بحث موجز، أما بعد فهذا بحث موجز يتعلق بحكم قول الشخص لعمري أو لعمرك، وهل هو حالف بغير الله أم لا؟ وإن كان ليس بحالف فعلى ماذا يحمل قول الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ فقل مستعينا بالله من المتقرر عند أهل العلم أن الله أن لله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ومن المتقرر كذلك أنه يحرم الحالف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد جاء في سورة الحجر في سياق قصة لوط عليه السلام قول الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن جرير: وقوله لعمرك يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وحياتك يا محمد، إلى آخره، فجعل قوله لعمرك قسما به صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن جرير حكى غير واحد الإجماع عليه، فممن حكاه ابن العربي في أحكام القرآن فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له، انتهى. وقال القاضي عياض: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. ونقله عنهما القرطبي في التفسير، وقال ابن القيم في التبيان: أكثر المفسرين من السلف والخلف، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في ذلك الزمخشري فجعل الضمير عائدا إلى لوط عليه السلام، ومال إليه ابن العربي رغم حكايته الإجماع المتقدم، واستحسن كلامه القرطبي وقدمه أبو حيان في البحر، إلا أن الزمخشري جعل القسم من الملائكة بخلاف ابن العربي فجعله من الله تعالى. ومع ذلك فيلاحظ أن الاختلاف هو في مرجع الضمير لا في كونها قسما، فنخلص من ذلك أنه يمكن حكاية الاتفاق على أن قول الله لعمرك في هذه الآية قسم منه سبحانه ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل جلاله، إذا علم ما تقدم من كونه قسما، وأن هذا هو الموضع الوحيد الذي جاء في القرآن الإقسام فيه بالعمر. فقد فهم بعض أهل العلم أن هذا اللفظ قسم بالحياة عموما، وعليه فلا يجوز أن يقوله المخلوق، لأن حياة الشخص وعمره مخلوقة. قال الإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي رحمه الله في أحكامه بعد أن تكلم عن هذه الآية: وليس ينبغي للناس أن يقسموا إلا بالله جل جلاله، فأما الرب تبارك وتعالى فإنه يقسم بما شاء، وليس يقسم إلا بما هو خلق من خلقي، وأجل ما أقسم به من خلقي عبده نبينا صلى الله عليه وسلم وزاده شرف، انتهى. وقال ابن الفرس في أحكامه كذلك في هذه الآية: شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم بحياته ولم يفعل ذلك مع أحد سواه. قاله ابن عباس: واختلف في لعمري ولعمرك هل هي يمين يلزم من حلف بها أن يكفر أم ليست بيمين، ولا يلزم الحالف بها كفارة، والجمهور هي يمين يلزم الحانث بها الكفارة، ومن حجة هذه الآية لأن الله تعالى قد أقسم بها. قال ابن حبيب: ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام اقتداء بهذه الآية، وهذا من ابن حبيب جنوح إلى قول الحسن، انتهى. وقال السيوطي في الإكليل: واستدل بهذه الآية من قال إن لعمر الله ولعمرك ولعمر يمين يلزم الكفارة، انتهى. قال ابن جرير: حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري، يرونه كقوله وحياتي، انتهى. وقوله وكانوا يريد به والله أعلم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كما هو مشهور. والأصل في الكراهة عند السلف أنها تطلق على التحريم، وهو واضح بدلالة المقيس عليه والله أعلم، لكن يتنبه إلى أن عبد الرزاق قد روى عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره لعمرك ولا يروي ولا يرى بلعمري بأسا، وهذا مما يجعل في روايته عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه في النفس شيئا، مع ما سيأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وشيخ ابن جرير هو سلم بن جنادة الكوفي ثقة ربما خالف والله أعلم. ويشكل على هذا أنه قد جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قد استعملوا هذه الألفاظ، ومعلوم أنهم أحرى الناس بقول الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فقد ثبت في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. وروى أحمد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة الذي رقى مريضا 3 أيام: خذها فلعمري من أكل برقية باطل لقد أقلت برقية حق. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطي من سأل منكم وله قية أو عدلها، فقد سأل إلحاف إلى آخره. فأقره ولم يعاتبه على قوله ذلك. وروى ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري الصدفي عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، إلى أن قال: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وقد كان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن حملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام وسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمري لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين إلى آخره. وأخرج أبو عوانة وأصله في مسلم في قصة سلب أبي قتادة رضي الله عن أبي قتادة سلب أبي قتادة عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: لا ترضي من سلبها يعمد أحدكم إلى سلب رجل قتله أسد من أساد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فتأخذه ثم تقول: أرضه يا رسول الله منه. لعمري لا يرضه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطي سلبه. وروى سعيد بن منصور وابن جرير بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرع على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسي فقال: لعمرك إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال: ممن هذا؟ فقال: معاوية مني. فقال: أمنك لعمري إلى آخره. وروى ابن حبان في صحيحه وحسنه جماعة عن عائشة رضي الله عنها في قصة ذهابها للخندق، وفيها قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ويحك، ما جاء بك لعمري؟ والله إنك لجريئة، ما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاء. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض قد انشقت فدخلت فيها. وفيه وفي قصة أبي بكر دليل على أنه كان يفعل زمن النبوة من غير نكير، وعند ابن ماجه وأصله في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولا عمري لو أنكم كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن ابن الزبير قام في ركعتين من المغرب أو أراد القيام، قال: ما رأيت طاووسا إلا شك أيهما فعل، نهض أو أراد النهوض، ثم سجد سجدتين وهو جالس. قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب لعمري. وروى الطحاوي في المشكل بإسناد صحيح عن سعيد بن مرجانة يحدث بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله الآية. فقال: والله لأن آخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى عبد الله بن عمر حتى سمع نشيجه. فقال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت عبد الله بن عباس فذكرت له ما تلا ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد ابن عمر. وأخرج مسلم عن ابن عباس في أجوبته إلى آخر. فهذه الآثار حسن الله عملكم. قال: فهذه الآثار وغيرها مما ترك عمدا حصل الإشكال في توجيهها وتفهمها. قال السندي في قوله: فلعمري قيل بتقدير خالق عمري ونحوه، إذ لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته. وقيل: بل هذه الكلمة جارية على لسانهم من غير قصد للحلف. وقيل: بل كان قبل النهي عن الحلف بغير الله. وقيل: هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم بعمره كرامة له، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فيجوز أن يقسم هو أيضا به انتهى. وأقل هذه الأجوبة إشكالا في كلامه إذا قلنا إنه حلف هو تقدير خالق عمري. وقال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في قول المرء لعمري فقال الطائفة إذا حنث في قوله لعمري فعليه الكفارة هكذا قال الحسن البصري. وقال الطائفة ليست بيمين كذلك قال الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو عبيد. وكان النخعي يكره أن يقول لعمري ولا يرى بالعمري بأسا. وقال القاسم بن مخيمر ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. وقال مالك في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله. قال أبو بكر والذي به أقول أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز. وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه وذلك من تعظيم المرء لحياة أخيه. وأما قوله لعمرك إنهم في سكرتهم يعمون فإن الله يقسم بما شاء من خلقه إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أما لعمرك فهي يمين لكن لا كفارة فيها. قلت والمتأمل في هذه الآثار يجد أنها تدل على أنه كان أمرا جاريا معتادا على ألسنتهم مما يجعل النفس تطمئن وتجزم بأنهم لا يريدون به الحلف. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله منصور الكوسج قال قلت يكره لعمري ولعمرك فقال الإمام أحمد ما أعلم به بأسا. وفي زاد المسافر قال وقال في رواية أبي طالب إذا قال أشهد هي أشد من قوله لعمري فهي يمين ولعمري ليس بشيء. وفي الفروع والإنصاف وإن قال لعمري فلغوا النص عليه. وقال ابن الملقن في شرح على البخاري وأما قوله لعمري فقال الحسن البصري عليه الكفارة إذا حنث فيها وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة لأنها ليست بيمين عندهم انتهى. وقوله سائر الفقهاء لا بد أن ينتبه لأمر معين وهو أن بعضهم لا يرى فيه الكفارة لكونه حالفا بمخلوق. قال الشافعي ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا وما كان فحنث فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه. وقال في المغني والشرح والمبدع وإن قال لعمري أو لعمرك أو عمرك فليس بيمين في قول أكثرهم لأنه أقسم بحياة مخلوق انتهى. وبعضهم لا يرى فيها الكفارة لكون هذا الأمر ليس يمينا في الأصل وإنما هو جار على سنن العرب. وذلك أن القسم في الأصل إنما يكون بأحد الحروف الثلاثة الواو والباء والتاء وهنا لم تستعمل إلا اللام وهي تحتاج لتقدير. وبعض الحنفية يجعلونها من حروف القسم والأول أشهر وعليه فهي في الأصل ليست معدة للقسم وإنما تكون قسما إذا نوى ذلك وحينئذ فتكون حلفا بمخلوق فيحرم. قال العلامة ابن قاسم العاصم الحنبلي وقول لعمرك جري على رسم اللغة وذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويج فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به وليس الغرض اليمين الشرعي. فصورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به ولهذا شاع بين المسلمين انتهى. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قوله لعمري قسم لغوي يقصد به التوكيد وهو مباح لأن القسم الشرعي يكون بالواو والتاء والباء ولا يدخل فيه القسم باللام ونحوه. قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال الشيخ بكر رحمه الله والتوجيه أن يقال إن أراد القسم منع وإلا فلا كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عقر حلق الحديث والله أعلم انتهى. وأما ما ذكره بعض أهل العلم بأنها لا تكون يمينا مطلقا سواء نوى بذلك اليمين أم لم يرد بحجة أنه لا يعرف استعمالها في اليمين شرعا أو استعمالا ففيه ما فيه. وأيضا فيستفاد مما تقدم أن قول من قال الجمهور على اعتبارها يمينا فيه ما فيه أيضا. فإن قيل هذه الآثار قد تكون رواية بالمعنى وعليه فلا يسلم أنهم قالوها فلا يستدل بذلك فنبقى على الأصل. قيل إن هذه الأحاديث والآثار على قسمين قسم لا نعلم أتى في رواية أخرى بلفظ آخر فهو عمدة بنفسه وقسم أتى في رواية أخرى بلفظ آخر فهذا أيضا لا يقدح في الاستدلال لأن الراوي يعلم دلالات الألفاظ ويعلم أن المقصود من اليمين هو التأكيد على صدق قوله، فأتى بلفظ يحقق المراد مع كونه أسلم في الإتيان بما ليس بقسم تورعا وما أشبه ذلك، كما يدل عليه الشيخ كلام الشيخ ابن قاسم المتقدم وهو كلام متين. وبهذا نصل إلى ختام هذا البحث الموجز، والذي نتوصل من خلاله أن الجمع بين النصوص هو أن قول الشخص لعمري أو لعمرك ليس في الأصل يمينا، وإنما المراد منه التوكيد، وقد يكون يمينا كما دل الإجماع في الآية أو بالنية كما تقدم، وعليه فلا ينكر على من استعملها، وكذلك لا غضاضة على الشخص أن يقولها، وإذا تورع مراعاة لخلاف من خالف في ذلك فهو أحوط والله أعلم. وأما قول الإنسان لعمر الله فهذا بحث مستقل له محل آخر، فلا يدخل في هذا البحث في الجملة، سائلا المولى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا للفوز بجنات النعيم، وله الحمد أولا وآخر، فما كان فيه من صواب ففضله وحده، وما كان من خطأ فمن نفس المقصرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإشكال الذي أثاره ما ذكره ابن القيم أن الله جل وعلا أقسم بحياته، والعلماء قالوا أن القسم بحياته في قوله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وعامة أهل العلم على أن المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الزمخشري وبعض من قلده من المفسرين المراد به لوط عليه السلام، لأنها جاءت في سياق قصته. وعلى كل حال، المعروف عند أهل العلم أن اليمين والقسم الشرعي هو مقترن بأحد الحروف الثلاثة ولا رابع لها، وهذه اللفظة ليس فيها واحد من هذه الحروف. التوسع في المراد بالقسم واليمين والحلف أنه ما يراد به التوكيد أو الحث والمنع، كما قالوا الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق، وقد ألف فيه شيخ الإسلام تيمية وبعض من يخفى عليه الأمر ممن لم يعرف مقاصد الكلام، يقول كيف يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام ويقول كفارة يمين وحلف بغير الله، وليس بحلف أصلاً. إذا قال إذا خرجت فأنت طالق وإن دخلت فأنت طالق، هذا حلف، لكن يقول حلف بالطلاق بمعنى أنه يلزمه ما يلزم الحانث إذا وقع ما علق عليه الطلاق. فهو كونه من جهة التوكيد، توكيد الكلام، والقصد منه الحث على ما يراد فعله أو المنع مما لا يراد فعله، هذا يسمى لمشابهة الحلف وليس بحلف حقيقة. ولذلك جاءت اللفظة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع، أنه سمعها من غيره ولم ينكر، وثبتت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا ذكر أحد إنها أن فلان أشرك لأنه قال هذه الكلمة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هل تنطبق على مثل هذه الكلمة؟ هل ينطبق الحديث على مثل هذه الكلمة؟ لا، ما يدل على أنها ليست بيمين وليست بحلف، لأنها لم تقترن بأحد الحروف القسم الثلاثة. تكون لغو يمين، وليست بيمين أصلا عشان تكون لغو، هي كلام يؤتى بها لتأكيد الكلام، ولذلك ما اللام يقال لا لام التأكيد. ولو قيل أنها موطئة لقسم، لأن اللام تقع في جواب القسم والقسم محذوف، أنت ما قسمت إلى الآن حتى تبين لنا المقسم به لنعرف ما الذي أقسمت به. ولو قلت والله لعمري جوابها لعمري، ما تكون جواب القسم وليس بالقسم. خيار الصحابة نطقوا بها، عمر الذي نقل عنه حديث لا تحلفوا بآبائكم نقل عنه ذلك وغيره من من من خيار الصحابة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن لله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر أو من تقديم إلى المضمون والمقصود، وهي ليست بحاجة أن يؤتى بثم قبلها، لأن ما ورد من الأحاديث فيه أما بعد ليس فيه ثم شيء. ثم كثير من الناس يقول ثم أما بعد، يشكل على هذا أنه في تفسير الطبري طبعات كلها ليس فيها ثم أما بعد. في الطبعة التي حققها الشيخ محمود شاكر وهو من فحول العربية المطلعين قال فيها ثم أما بعد، وقال إنها في بعض الأصول يعني دون بعض، والذين طبعوا الكتاب لم يثبتوها جريا على عادتهم. طيب، هات لي حديث من الأحاديث المرفوعة التي فيها أما بعد وهي تبلغ 30 في ثم. ما في. أنت الآن انتقلت من كلام إلى كلام، وأما بعد يؤتى بها للانتقال. لو انتقلت مرة ثانية إلى كلام موضوع ثالث مثلا ثم جئت بثم قد يتوجه، لكن في الموضع الأول ما يتوجه، وليس في النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ثم. ها؟ ما أنا ما أدري، لأن غريبة من الشيخ. ها؟ تحضره لنا؟ ليش لا؟ شو؟ ما أعرف والله. مشروعيتها تؤخذ من استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لها فيما يقرب من 30 موضعا، خطبه ومكاتباته وغيرها. يقول: أما بعد، المتأخرون أبدلوا أما بالواو، يقول وبعد، وقالوا إنها تقوم مقامها، لكن يقال فيها مثل ما قيل في سابقتها، النصوص ليس فيها وبعد، لا عن الرسول ولا عن عليه الصلاة والسلام ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، وإنما هذا في عصور متأخرة. في شرح الزرقاني على المواهب قال: وبعد الواو قائمة مقام أما، مش اللي اضطرنا أن نأتي بالواو وأما عندنا وهي ثابتة، ها؟ لكنها درجة الآن أكثر تستعمل من أكثر من أما بعد على ألسنة المعاصرين وكتاباتهم، تساهل بلا شك. أما اختلف في أول من قالها، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، وبعضهم يقول هي فصل الخطاب الذي أتيه داود، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. أول من قال أما بعد، اجمعوها هذا النظم. ها؟ هل مسألة اقتداء؟ لماذا نقولها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في مخاطباته وفي رسائله وفي خطبه أيضا. ها؟ شو؟ أقول لا يصح. هل يصح قول ثم أما بعد؟ الإجابة لا يصح، وهو لحن لمخالفته السماعي. من اللي يقوله؟ عالم الاستفتاحات، ولأنه يجمع بين أداتين يدلان على الانتقال. من اللي يقوله؟ المفتي اللغوي، شخص من العيون. سليمان العيون، دكتور أستاذ سليمان العيون، دكتور سليمان. شكرا. إذا كانت الرواية الأحاديث تجوز بالمعنى بشروطه، هذا لفظ مهم، معنى لفظ واحد، أنت غيرت لفظ بلفظ، وأنت تعرف الأصل. وش يشترطون لجواز الرواية بالمعنى؟ عدم الإخلال بالمعنى. أما والواو واحد، معناها واحد؟ لا. أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، مبني على الضم. لماذا؟ لأنه مقطوع عن الإضافة، معنية المضاف إليه، معنية المضاف إليه. أما لو ذكر المضاف إليه لا أعربت، قد خلت من قبلكم. ولو قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه لا أعرب ونون، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. ها؟ أكاد غص بالماء الفراتي أو الحميمي، قيل هذا وهذا. المقصود أن هذا اللفظ يؤتى به في الخطب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الخطابات، ومعناه الانتقال من أسلوب إلى آخر، والإتيان بها سنة لمن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، من سنن الخطب وسنن الرسائل والمكاتبات. والرسول عليه الصلاة والسلام في مكاتباته أما بعد ذلك أو بعد ما سبق أو بعد. وبالنسبة للمكاتبات والمخاطبات، الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ باسمه، فيقول محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله ورسوله إلى فلان بن فلان. وقالوا أن السنة في الخطابات هكذا، أن يبدأ الكاتب باسمه، ونص على ذلك الإمام أحمد، مع أنه رحمه الله يبدأ بالمكتوب إليه من باب هضم نفسه رحمه الله. ها؟ شو؟ لا نبدأ المكتوب إلى باسم شو؟ أقصد تبيلكم باسم الكاتب. في البداية لا، ناس جروا على هذا، ناس جروا على هذا أنهم يبدأون إلى المكتوب إليه من باب تقديره واحترامه، ويؤخرون أسماءهم على طريقة الإمام أحمد، مع أن السنة أن يبدأ من فلان من فلان. وقد تكون إذا كتب الصغير إلى الكبير يعني قد يكون في النفس منها شيء. ها؟ نعم. في أحد يخصص أما بعد الخطب والكلام دون الكتابات؟ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل. كيف يخصص خطاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأبصار في أما بعد؟ شو؟ هل هو حديث هرقل أما بعد فإنه؟ أي شو فيه؟ لا أقصد يعني شو اسمه؟ يعني زي الحمد والبسمة لما فرق في أحد فرق جاء أما بعد خاصة بخطب المواعظ. لا، هو الذي أشكل وجود الحمد والثناء على الله جل وعلا والشهادة وما بعدها في الخطب دون الرسائل، لأنها لا توجد في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ولا إلى غيره. قالوا لأن الرسائل، لأن قالوا أن الرسائل لا تبدأ بهذا، وكون البخاري رحمه الله تعالى ما بدأ بها في صحيحه، قالوا لأنه كأنه كتبه رسالة لأهل العلم. يكتب او يرسل لبعض المشايخ في المراسلات اللي حصلت الان خلال 100 سنه الماضيه ما تجدهم يكتبون، نسال الله ان تكون بخير وكذا، ولا يقول هل هم غافله غافله غافله. لا، بالنسبه للخطاب تكتب فيه البسمله، لما كما يقال الحمد لله والصلاة والسلام كالخطب، إن الحمد لله نحمده ونستعين في خطبة حاجة، ما تقال في الخطابات، وإنما هي في الخطب. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه فإن واقعة في جواب الشرط، جل ثناؤه أن عظم ثناؤه وتقدست أسماؤه، تقديس التطهير وأسماؤه الحسنى، إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى. يعني إذا أراد الله أن يكرم العبد يسر له ما ينفعه من قول أو عمل، وإذا أراد به خلاف ذلك يسر له ما يضره من قول أو عمل. نسأل الله العافية. إذا أراد الله أن يكرم، إذا أراد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى. قبول الصفات والأسماء ومعرفة معانيها، فإحصاؤها ومعرفة معانيها وما تدل عليه وما تقتضيه، لا شك أن الإنسان بهذا وتتبع هذه الأمور وتقصيها يجعله أعرف بالله ممن لم يفعل ذلك. والمتقرر أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وهذا الخوف يحدوه إلى العمل بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فعلا وتركا. وهذا العمل المأمور به إذا فعله الإنسان والمأمور بتركه إذا تركه به نجاته، به نجاته ودخول الجنة والسلامة من النار. ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى. مش أخوف ما يخاف على نفاة الصفات؟ هذه الأمور العاجلة، الأمور العاجلة. لكن إذا جاء الله جل وعلا على صورة لا يعرفونها وأمروا بالسجود فلم يسجدوا، ثم جاء على الصفة التي يعرفونها فسجدوا له. الذين ينكرون الصفات ما موقفهم من هذا؟ هم يعرفون صفات أصلا؟ ترى الأمر عظيم، ليس بالسهل. لولا التأويل الذي ارتكبوه مع ورود النصوص الصحيحة الصريحة في هذا لكان الأمر جد خطير. فالذي يعنى بالأسماء فيحصيها، والمراد بإحصائها استيعابها وعددها ومعرفة معانيها وما تقتضي هذه المعاني، وسؤال الله بها، وتنزيل كل اسم من الأسماء في مسألته بما يليق بهذا الاسم. شرح صدره لقبول صفاته العلى. ايش تقول صفاته العلى؟ تستطيع أن تقول العليا؟ ها؟ العليا؟ مثل ما تقول الدراسات العليا؟ ها؟ يصلح؟ مسألة النص غير المعنى. المعنى صفات مفرد ولا جامع؟ لحن وشديد بعد. الصفات العليا، العليا الواحدة، والعلا الجامع. ولذلك يقال الدراسات العلا أو الدراسة العليا، قل مفرد مثل وصفها. حد مرة ولا ما مرة؟ حنا نناقش كلام عندنا، حنا مربوطين بكتاب. على كل حال يبي يلقون تخريج. شرح صدره لقبول صفاته العلا يعني العالية، وتلقيها بمشكات الوحي، والوحي شامل للوحيين الكتاب والسنة. فإذا جاءنا عن الله وعن رسوله نص يتضمن اسما من أسمائه أو صفة من صفاته جل وعلا، سمعنا وأطعنا وأذعنا وتعبدنا لله بهذا الاسم وبهذه الصفة، وتعاملنا معها بما يليق بها. لأن ما هي بالأسماء أسماء مفرغة من المعاني أو قيلت هكذا كما يقول أهل التفويض. أهل التفويض منهم من يقر بأن الله جل وعلا له من الأسماء كذا، لكن يستعملونها كما تستعمل المبهمات، ليس لها معنى عندهم، ليس لها معنى عندهم. للذين من السلف من يقول أمروها كما جاءت، هل يفهم منه تفويض؟ لا، لأنك إذا أوغلت في تحري معانيها التي لم يرد بيانها عن الله وعن رسوله تقع في الخطأ. نعم، قولهم أمروها كما جاءت لئلا يتوغل في البحث عن معانيها، ولا لا معاني عربية، الكيف معلوم، الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب الاستواء معلوم، الكيف مجهول. لماذا؟ لأنه لم يرد بيانه عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المفوضة الذين قيل عنهم أنهم أشد جرما من المعطلة، لماذا؟ الذين فرغوا هذه الأسماء من معانيها وجعلوها جوفة لا تفيد شيئا. ها؟ أبد طلاسم. ها؟ نعم، المقصود أن مثل هذا الكلام لابن القيم مهم جدا في مراجعة دراساتنا لباب الأسماء والصفات. نعم، وش الفرق بين المفوض والمعترف بالصفة العارف بمعناها المفوض لكيفيتها؟ فوض المعنى وفوض كل شيء. شوف أنت عندك زيد له دلالته من حيث المعنى والكيفية إذا كنت تعرف الشخص المسمى بزيد، لكن الرحمن تعرف المعنى واشتقاقه في لغة العرب ومعاني الرحمة واشتقاق معلومة، لكن الرحمن هل رأيته علشان تعرف كيفيته؟ أنت رأيت زيد وعرفت كيفيته. الآن لو يقال لك زيد عالم من علماء المشرق مثلا وأنت ما رأيته، تعرفه بنظيره وأنه من بني آدم، ومقتضى ذلك أن يكون بالرسم المعتاد الخلق المعتاد لبني آدم، لكن ما تعرف التفاصيل لو طويل ولا قصير ولا أسمر ولا أبيض لأنك ما رأيته. فالذي لم تره لا تعرف كيفيته، والذي رأيته أو رأيت نظيره تعرفه بنظيره أو بذاته إن كنت رأيته. لكن أنت عرفت زيد وتقدر أن تحدد هذا اللفظ معناه معروف وكيفيته إن كنت رأيته، هذا ما في إشكال، إن كنت ما رأيته وقيل لك أنه قريب من فلان أو يشبه فلان أيضا، الله لا ند له ولا شبيه له، ما تقدر تجرب حول الموضوع، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. فمثل هذا هم المفوضة يبون زيد مثل عكسه، مثل ديز. ايش معناه ديز؟ يبونك تحط هذا مثل هذا ولن تستطيع إلى معرفته إلى أن تنتهي الدنيا، ولن يستطيع معرفة ديز إلا إن سمي به أو عاد شيء ثاني. ها؟ كأنها عبد. نعم. لا، هم لما يقولون أمروها كما جاءت يخشون من الاسترسال الذي يوقع في التشبيه والتمثيل والتكييف، لأن الاسترسال، ولذلك بعض شيوخنا ينتقد من يطيل في شرح كتب العقيدة، لأنه يقول لابد مع هذا الاسترسال أن يقع في شيء مما لم يكن في عهد السلف، لكن الاسترسال في التوضيح أجل خلي الآن نونية بشهر. ها؟ هي ما يبعد عن هذا المقصود. جزاك الله خير. هم خشوا أن يسترسل الإنسان فيقع في المحظور. ولا الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، أم سلمة قالت، فلان وفلان من أئمة السلف كلهم يقرون بأن المعنى معلوم لأنه لفظ عربي، نعم، له أصل واشتقاق في لغة العرب ويعرف معناه في كتب اللغة، لكن الكيفية ما لا رأيته ولا رأيت نظيره، ها، ولا جاء البيان عنه أو عن المبلغ عنه. من غيري التي أراد بها الرد على الجهمية يجعلونها محمولة على العلم بالمعنى إلى معاصرين، إلى الأشاعرة المعاصرين هم يجندلون على كلمة من غير تفسير. إيه الله المستعان. ها؟ الله يتراد إن السبعين وبلغتها. ها؟ ترى ما وصلت بس باب جبر الكسر يعني. ارفع صوتك. ها؟ يقول ان بعض الروايات من غير تفسير فيها ضعف والتي نسبت للامام احمد. هو المقصود بالتفسير اللي الاسترسال والاغال فيه، يقول مساله ظاهره يعني ما هي بخفيه، يعني لو أي لفظة من ألفاظ الأسماء والصفات رجعت فيها إلى قواميس اللغة لوجدت اشتقاقها ومعناها، لكن ما يليق بالله جل وعلا لا سبيل لنا إلى معرفة كيفيته، لأنه لا ند له ولا شبيه ولا نظير له حيث نقيسه عليه. أما أنت لو أنا ما شفتك وقال لي فيه فلان من طلاب العلم مصر وأقرب ما يكون شبهه بفلان واحد من أخوانكم المصريين، ها أقدر يعني في الجملة أدرك يعني شيء من الصفات. المشكات الأصل أنها مثل الفرجة غير النافذة، يوضع فيها المصباح وهي مستعملة إلى الآن، فيه كوة بس غير نافذة. الكوة نافذة هي، لكن هذه غير نافذة. المشكات غير نافذة، الناس يستغنون عنها لأن داخلة في الجدار هي، وبعض الناس إذا ما صممها من الأصل وضع رف، رف يضع عليها السراج اللي هو المصباح، هي كمشكات فيها مصباح، المصباح السراج. لا ما هي نافذة مثل الدريشة ذي، ما تنفذ إلى خارج، إلى الخارج. شو سمى يا أبو عبد الله؟ كوة؟ لا الكوة تنفذ. ها؟ أي؟ أنت تحط السراج، أنت تحط السراج في قوة النافذة؟ أي؟ ما ينفذ، لكن من الأصل مثل اللي هناك اللي فيها الماء شفتها؟ مثل غير نافذة ويوضع فيها داخله في الجدار. على كل حال، ومشكات المصابيح كتاب معروف او ما تعرفه؟ معروف. من هو له مشكات المصابيح؟ القاري. لا وين القاري؟ المصابيح هو المصابيح للبغوي صح، تبريزي شرح المنطاق صح، وشرحه الطيبي. الطيبي شرح المشكات، والطيبي شيخ للتبريزي، هو الذي أشار عليه أن يؤلف المشكات. والبرثولي هو صاحب المرعات الشيخ البرثولي. نعم لا معروف موجود، هو أجود الشروح، هو أجود الشروح، والطيبي فحل في هذا الباب في الشرح، وعنده من الصبر ما لا يوجد عند غيره من يعلم العلم، ها؟ لأنه يجلس بعد صلاة الفجر للتفسير إلى أن يذن الظهر. طبعا تعجب شيخ بعد ذلك تشوف بعض المشايخ الكبار يقول ما غير الطيب، ما أدري ليش هم. لا هو شيخه، لا واقع الكتاب، واقع الكتاب. إيه. يجلس ويصلي الفجر لين إذن الظهر يقرأ عليه في التفسير ويفسر القرآن. اسم الشرح شرح الطيبي هو كذا بطبعه باسم شرح الطيبي بس. إيه. ثم يجلس بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر لشرح البخاري، وبعد صلاة العصر إلى المغرب لكتاب ثالث. ثم المغرب ما أظن عنده شيء، هو ما أدري الفرائض ما أدري يعني الفقه. ها؟ في حال يدرس رايب عقبها. شلون؟ أقول في حال يدرس رايب عقبها. يدرسون، لكن اللي ينظر إلى الخاتمة ومتى ينتهي ومتى يقضي ومتى يطلع من المسجد هذا ما هم سوين شيء. أنا أعرف واحد من شيوخنا توفي رحمة الله عليه من 10 سنوات يجلس مثل الطيبي ما يفرق عنه بكثير. يقرأ عليه 20 كتاب قبل الضحى ويرتاح قليلا ويكمل وهكذا. وأذكر مرة شارك في دورة فيها مجموعة من المشايخ، كان وقته بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر أذن العصر وما انتهى الكتاب اللي هو يشرح. قالوا يا شيخ صاحب العصر منتهي. قال نكمل، كمل بعد العصر وما انتهى، أذن المغرب ما انتهى. قالوا صاحب المغرب منتهي، قال نكمل المغرب وانتهى مع أذان العشاء. قالوا يا شيخ في حفل تكريم لهؤلاء الطلاب الذين حضروا الدورة، فلعلك تحضر. صلى العشاء وجلس. قالوا ليتك تكلم كلمة موجزة لهؤلاء الطلاب ينتفعون بها، فتكلم إلى أن أسكتوه. وحصل الحفل ووزعة الجوائز، فخرج مسرعا رحمة الله عليه، خرج مسرع. تجيك السالفة اصبر. فوجد من نفايات البلدية عند باب المسجد، فانكب عليها واستفرغ جميع ما في بطنه إن كان في بطنه شيء، تعب خلاص. ثم مر الدورة وغسل ورجع لهم بوزع الجوائز. انتهى الحفل يعني بعد ساعتين أو ثلاث بعد صلاة العشاء. لما أصبح الإمام المسجد كلم على ولده يتأكد الشيخ ايش صار عليه. هذه الدورة بالرياض. قال اسمع الوالد عندنا دورة من بابها. طيبين ثاني ها؟ ما يحتاج. طيب الهودي وشو؟ طيب من علماء الهند. لا لا ها؟ المغرب فيه شيء بس نسيت وش هو آخر شيء. بعد تلوم ورا مدرسة العشاء ها؟ الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. وصعب صعب الكشاف حاشية الكشاف، أفضل الحواشي على الكشاف حاشيته على الكشاف. إيه اسمه فتوح الغيب. سن السواليف أحب عليكم ها ها تنشط بس تعوق. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، يعني إذا ثبت النص المشتمل على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ثابت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا بدون مناقشة، قابله بالقبول. ومثل هذا النص الذي لا يحتمل وتلقاه العلماء بالقبول وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه إذا كانت هذه صفة محل إجماع. لكن جاءت أحاديث تنازع العلماء في ثبوتها، ومن تبعا لذلك من أهل العلم من يثبت هذا الاسم أو ينفيه، أو يثبت هذه الصفة أو ينفيها تبعا لثبوت الخبر أو عدم ثبوته. خلاص مفردات الأسماء والصفات على حسب كل شخص وما يبلغه منها، وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد بدون تردد. كون يخفى عليك المعنى أو يشكل عليك أو يرد أو يهجم على خاطرك شيء تتردد فيه، أنت مالك دعوة. ثبت عن الله وعن الرسول سمعنا وأطعنا. وكونك ما تفهم سببه نقص عندك، ما هو في النص ولا في الاسم الثابت عن النص، سببه نقص في تركيبك وفي فهمك. لأن بعض الناس يقول الله مثل بعض الصفات التي فيها نوع، إذا بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص، هي بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص، لكنها بالنسبة للمخلوق إلى الخالق كمال، لم يلد ولم يولد. قد يقول قائل من السذج أو من رق دينه أو غيره ما له ولد، وهو ينظر للناس عامة الناس أو المخلوق الذي هو بحاجة إلى الولد، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى مثل هذا، فيقع في نفسه شيء من التردد. هذا لا أصل ولا اعتبار له ولا يلتفت إليه. وأذعن له بالانقياد عندي لله أو المخلوق صفة نقص أو كمال، يعني مثلا في حق المخلوق هي كمال لاحتياجي الولد أو المخلوق نقص. لا لا لا لا، هو لو تنظر في أحوال الناس اليوم رأيت أن بعض الأولاد نقص، وجودهم نقص على الإنسان في دينه ودنياه، لكن الناس يتكلمون على الأصل وفي الجملة. الولد كمال، ها؟ جل زينة وابتلاء، زين للناس حب الشهوات من إيش؟ والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا الأصل. لكن وجد في عصرنا هذا مع الصوارف والحوارف والمشغلات والملهيات وأسباب الانحراف تيسرت، الأب ما يريد أن يكون ولده ممن اجترفته هذه الشياطين، فيتمنى أنه ما جاء ولد. ها؟ ما يخال من، لكن الآن كثرت، يعني الآن السيطرة صعبة والتربية من أصعب الأمور، وبدون إعانة الله جل وعلا الإنسان لا شيء، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. واحد يسأل قبل يمكن 7 أشهر أو 8 أشهر، يقول عندي ولد في الثانوي وخشيت عليه من أولاد الحي لأنهم يتعاطون مخدرات وأشياء ثانية، خشيت عليه وقفلت عليه الباب، يوم جيت له منتحر. هذا اجتهاد، لكنه ما وفق فيه، هو متوقع أنه بينتحر، لا، لكنه اجتهاد من شفقته عليه أوصله إلى هذا الحد. نسأل الله العافية، نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. الله المستعان. وتلقاه بالرضا والتسليم. هذه الطريقة في الشرح، هذه أنت تطلب اللي أنت قلت لي، ها؟ المقدمة ترى مهمة جدا، هذا أيضا فيها فوائد لا شك، هذا كلام التقرير على بعض الكلمات هذا يفتح لك أبواب مغلقة فيما سيأتي. نسأل الله أن يجزاه خير وأن ينفعنا بالعلم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه. القلب يستنير بإدامة النظر في كلام الله جل وعلا ومحاولة فهمه بقدر المستطاع، والاستعانة بكلام أهل العلم الموثوقين في بيانه وتفسيره على الطريقة المأثورة فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الاعتقاد الصحيح. واتسع له صدره. وش اللي خلي كثير من طلاب العلم إذا بدأ درس التدمرية ضاق بها ذرعا؟ ها؟ مو باقع؟ ها؟ ما أصله هو ما هم مستعد يفهم، هو ما هم مستعد يفهم، يبي بس شيء يطلع منه. الفهم متعب يا شيخ، الفهم والتركيز متعب. ما تعب لك، لكن العاقبة حميدة. وش رأيك بمن يقول أمتع الدروس عندي درس أصول الفقه والنحو؟ لأنه يفهم، هو يفهم. هو الإشكال في عدم الفهم، ثم يقول العلم ثقيل، ما ثقيل. وإذا فهم الإنسان مسألة فرح بها فرحا شديدا، لا سيما إذا كانت من المعضلات. ابن حجر رحمه الله وهو يبحث في طرق حديث يقول: فوقفت في طريق يزول به الإشكال ويرتفع به الإبهام فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله 7 مرات قال. لا شك أن هذا شيء يسر كونك تتوصل إلى فهم ما أغلق على غيرك وامتلأ به سرورا ومحبة. والإشكال في عدم الفهم هو الذي يوجد الحرج والضيق في النفس. لو تبي تكلف تقرأ لك كتاب بالأعجمية وأنت لا تفهمها وش يصير مصيرك وتصير نفسيك تملزم بهذا الكتاب. لكن المقدمات معدومة، لا بد أن تبدأ بدراسة هذه اللغة لتفهم الكتاب. أما كونك تقرأ في شيء لا تفهمه لا شك أن هذا يورث الهم والغم. ذلك بعض الطلاب في ليالي الامتحان إذا كان فهمه أقل من المقرر يبكي يبكي. كان واحد من زملائنا هذه صفته، قال والله ما فهمت كل الكلام اللي مر علينا ويبكي. ها أنت ما أحد ما مر عليها، لكن الحمد لله. ها الرياضيات نحو نحو وضح المسالك، ويا مني شرحت له استأنس وضحك ونام ونجح الله يتوب علينا. وامتلأ به سرورا ومحبة، وامتلأ به سرورا ومحبة، وعلم أنه تعريف من تعريفات الله، تعرف به إليه على لسان رسوله. هذه منحة إلهية من الله جل وعلا لهذا العبد الذي وفق لهذه الأمور، منحة إلهية من أعظم المنح الإلهية على العبد. تعرف به إليه على لسان رسوله فأنزلت تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه، شد الحاجة شد الجوع، يجد الغذاء المحبب إليه ليرتفع بهذا الجوع الذي آذاه أو العطش الذي كاد أن يهلك من بسببه، ثم يقف على الماء البارد في حال هذا العطش. وهذا أشد الماء المسلم أشد حاجة إليه في هذا الباب، أشد حاجة من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه غذاء القلب والقلب بيت الرب كما قال ابن القيم فيما سيأتي. أعظم ما كان إليه فاقة ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة. يعني شخص مريض يعاني من الأمراض والأوجاع، أوجاع لا يقر له قرار، إذا نام ثارت عليه الأوجاع وإذا صحى زادت عليه وهكذا، ثم يشفى منها. الباب الذي نحن فيه هو معرفة أسماء الله وصفاته. الإنسان أشد من المريض الذي هذه حاله، شد إليه حاجة. نعم. ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه، فاشتد بها فرحه. لو أنت تبحث عن كتاب أنت محتاج إليه وتدور المكتبات ولا تيسر لك، ثم جاء لك واحد بنسخة تفرح بها فرح شديد، ويكون فرحك يكون بقدر تعبك على تحصيله. لكن لو أنت رحت المكتبة واحدة ما لقيته، هم قال لك واحد عندك الكتاب، الفرح ما هو بالحيل، لأن كما لقيته بالمكتب تلقاه بالثاني. وواحد من المشايخ حنفي المذهب وبحث عن شرح الملا علي قاري للنقاية في مذهب أبي حنيفة، طبعة قازان الأولى، وسطرها كتبها معاناة كبيرة جدا، وحج أكثر من مرة يبحث عن الحجاج من أهل تلك الجهات أهل قازان، وبحث في مكاتب الشام ومصر والعراق ما وجدها. يعني تعب شديد، ومن أقرأ كلامه يحس بالمعاناة. يقول في أيام الحج، في حجة من الحجات، جلست عند رجل قالوا أنه صهر الواحد قازاني بدكان، وجلست سولف معه. أول يوم جيت قال ما فتح راع الدكان، وثاني يوم كذلك، يوم فتح جاء لازمته قلت وين ما فلان، قال والله مش أسافر. المقصود أنه في النهاية وقف عليه، ما مثل الكتاب أن تروح دار الكتب العلمية بخمسة ريال تجيب من أدنى مكتبة. وين؟ لا هو الملا علي قاري من أفضل من شرح الكتاب، والكتاب ما طبع إلا هذه الطبعة. إيه صفحات مصابر العلماء تجد. الله يعفونا الجميع. ما هو المقصود الشخص بقدر ما هو على المثال. يعني لو تروح لهذا صاحب المعاناة وتقول ما تسمح نفسك تعطينا الكتاب، أنا محتاج، وش بيقول لك؟ القسطلاني وهو يشرح البخاري ويقابل نسخته على اليونينية، يقول أول ما وقفت على الفرع، فرع اليونينية، وقابلت عليه الصحيح كله، كم قال؟ 16 مرة أو 20 مرة، حتى ضبطته وأتقنته. وأما الأصل فأيست منه، وبعد مدة طويلة وجدت المجلد الثاني من اليونينية يحرج عليه ويباع، اشتريته وقابلته على الفرع ما يختلف ولا بنقطة ولا بحرف. ثم بعد مدة وقفت على المجلد الأول وقابلته كذلك. الاعتناء بالفرع جعله ما يلغيه في الكتاب، واللسان يقول الأصل يكفي ولا أشير للفرع. في كل الفروق يقول كذا، في الفرع كهي، يعني كالنسخة الأصلية، ولا ما دام وصل إلى الأصل الفرع ما له داعي، لكنه تعب عليه تعب شديد. والأخوان سهل، بيت الطالب وما أدري وإيش صور له اللي هو يبي، أمور تيسرت والله الحمد. لكن مع ذلك المعاناة كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، فاشتد بها فرحه وعظم بها. كلام تواصل ما نقدر نعكف. شو لا هذا يبي درس. نقرأه بس نقرأه وخلاص. شو؟ أنت شرحتها بس أنت أدرى بشرحك، أنت أدرى معنك، أنت محدك فيها كثير. والشيء؟ يعني أنت الآن عبرت على كلمة فأنزل تلك الصفة من قلبي منزلة الغذاء، ابدأ بها الدرس وأنت شرحت إلى كلمة الشفاء، لكن من باب موقف تعقيب الآن لما تبدأ بها الدرس فأنزل تلك الصفة. فأنزل تلك الصفة نرجع سطرين. يعني مو رجوع شرح بس رجوع يعني انطلاق بربط الكلام فقط. وإن شرحت يبدأ شرحك من الشفاء، لكن فقط ما أنت أسمعين أي نفسه سكنا يكتب ما يديني لذلك تشوفون. أبو عبد الله فيك الله يتوب علينا أرجع حتبك أنت ريض أبو عبد الله تناظر آخر الجزء واحد في مناقش الطالب في رسالته يوم بدأ المناقشة الأول واستهل المناقشة، إذا الطالب فاتح على الكتاب من النص يعني جاز من المسألة تبي تسلك، قال لا طلع صفحة العنوان أو أول جلد. الله يتوب علينا. اللهم صل على محمد.